تفسير الآية 52 من سورة النور، يقول تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أي هذا تأكيد لما سبق ذكره وتفصيل له ومزيد من المدح للمؤمنين والتشجيع لهم ليستمروا على خيرهم، ولتشجيع الناس جميعا ليكونوا مثلهم ليسعد الجميع في الدارين، أي والذي ينفذ كل ما وصى به الله تعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أخلاق الإسلام، والتي من يعمل بها كلها فإنها حتما تصلحه وتكمله وتسعده في دنياه وأخرى. قوله تعالى: ويخشى الله، أي ويخاف الله ويخاف فقدان حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره وإسعاده له في دنياه وأخراه، ويخاف عذابه وإتعاسه له فيهما لو عصاه. والخشية هي خوفه تعالى مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله، فيدفعه هذا إلى أن يحيا حياته متوازنا بين الخوف من الله والرجاء في رحمته، بالرجاء مراجعة الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل، وأن يفعل كل خير ويترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، وأن يخلص ويحسن في كل أقواله وأفعاله، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن الإخلاص والإحسان، وبذلك يكون في تمام السعادة في دنياه ثم له في أخرى حتما ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. قوله تعالى: ويتقه، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ويخافه ويراقبه ويطيعه ويجعل بينه وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعد في الدارين، وذلك في كل أقواله وأعماله في كل شؤون حياته، ويكون دوما من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: فأولئك هم الفائزون، أي هذا مزيد من التأكيد على ما جاء في الآية السابقة أنهم هم المفلحون، أي فهؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الطيبة الحسنة الكريمة السابق ذكرها بالقطع هم الكاسبون الذين يكسبون وينالون من الله تعالى تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، فهم حتما الذين يكسبون ويفلحون وينجحون ويربحون ويفوزون وينتصرون فيهما كسبا وفلاحا ونجاحا وربحا وفوزا ونصرا عظيما لا يقارن بشيء. هذا ولفظهم يفيد أنهم هم وحدهم ومن يتشبه بهم ويكون مثلهم هم الفائزون وليس غيرهم، فعلى كل مسلم يريد أن يحقق هذا الفوز العظيم الذي لا يوصف في الدارين أن يتصف بهذه الصفات الحسنة الطيبة التي سبق ذكرها والتي امتدحها سبحانه وشجع على الاتصاف بها.